الصوتية 23 من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله، في المجلد الثاني الأخير. فصل: الخلاف في خلق الأجساد قبل الأرواح أو العكس. 189. فصل: الخلاف في خلق الأجساد قبل الأرواح أو العكس. وأما قول إسحاق، إن العلماء أجمعوا على أن قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، الأعراف 172، أنها الأرواح قبل الأجساد. فإسحاق رحمه الله تعالى قال بما بلغه وانتهى إلى علمه، وليس ذلك بإجماع. فقد اختلف الناس هل خلقت الأجساد قبل الأرواح أو معها، على قولين حكاهما شيخنا وغيره. وهل معنى الآية أخذ الذرية بعضهم من بعض وإشهادهم بما فطرهم عليه، أو إخراجهم من ظهر آدم واستنطاقهم، على قولين مشهورين. والذين قالوا لأن الأرواح خلقت قبل الأجساد ليس معهم نص من كتاب الله ولا سنة رسوله، وغاية ما معهم قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم، الأعراف 172، الآية، وقد علم أنها لا تدل على ذلك. وأما الأحاديث التي فيها أنه لأخرجهم مثل الذر، فهذا هل هو أشباحهم أو أمثالهم؟ فيه قولان، وليس فيها صريح بأنها أرواحهم، والذي دل عليه القرآن والسنة، والاعتبار أن الأرواح إنما خلقت مع الأجساد أو بعدها، فإن الله سبحانه خلق جسد آدم قبل روحه، فلما سواه وأكمل خلقه نفخ فيه من روحه، فكان تعلق الروح به بعد خلق جسده. وكذلك سنته سبحانه في خلق أولاده كما دل عليه حديث عبد الله بن مسعود المتفق على صحته قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح. وقد غلط بعض الناس حيث ظن أن نفخ الروح إرسال الروح وبعثها إليه، وأنها كانت موجودة قبل ذلك ونفخها تعلقها به، وليس ذلك مراد الحديث. بل إذا تكامل خلق الجنين أرسل له إليه الملك فنفخ فيه نفخة، فتحدث الروح بتلك النفخة، فحينئذ حدثت له الروح بواسطة النفخة. وكذلك كان خلق المسيح، أرسل له الملك إلى أمه فنفخ في فرجها نفخة فحملت بالمسيح، كما قال تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ برحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. مريم 17-19. وهذا صريح في إبطال قول من قال لأن هذه الروح التي خاطبها هي روح المسيح، فإن روح المسيح إنما حدثت من تلك النفخة التي نفخها رسول الله. وكيف يقول المسيح لأمه: أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، وكيف يكون قوله: فنفخنا فيها من روحنا، الأنبياء 91، أي من روح ولدها، فتكون روح المسيح هي النافخة لنفسها في بطن أمه. وهذا قول تكثر الدلائل على بطلانه، وإنما أشرنا إلى ذلك إشارة. فصل: الفطرة خلو القلب من الإيمان والكفر. 190. فصل: الفطرة خلو القلب من الإيمان والكفر. وقالت طائفة أخرى: لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الفطرة هاهنا كفرا ولا إيمانا ولا معرفة ولا إنكارا، وإنما أراد أن كل مولود يولد على السلامة خلقة وطبعا وبنية، وليس معه كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار، ثم يعتقد الكفر أو الإيمان بعد البلوغ. واحتجوا بقوله في الحديث: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني سالمة، هل تحسون فيها من جدعاء، يعني مقطوعة الأذن؟ فمثل قلوب بني آدم بالبهائم، لأنها تولد كاملة الخلق لا يتبين فيها نقصان، ثم تقطع أوذانها بعد وأنوفها، فيقال: هذه بحائر، وهذه سوائب، يقول. فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم كفر حينئذ، ولا إيمان، ولا معرفة، ولا إنكار، كالبهائم السالمة، فلما بلغوا استهوتهم الشياطين، فكفروا أكثرهم، وعصم له أقلهم، قالوا: ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الكفر أو الإيمان في أولية أمرهم ما انتقلوا عنه أبدا، وقد نجدهم يؤمنون، ثم يكفرون، ويكفرون، ثم يؤمنون، قالوا: ويستحيل أن يكون الطفل في حال ولادته يعقل كفرا أو إيمانا، لأن الله أخرجه في حال ما يفقه فيها شيئا، قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، النحل 78. فمن لم يعلم شيئا استحال منه كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار. قال أبو عمر: هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد الولدان عليها، وذلك أن الفطرة السلامة والاستقامة، بدليل قوله في حديث عياض بن حمار: لأني خلقت عبادي حنفاء، يعني على استقامة وسلامة. وكأن والله أعلم أراد الذين خلصوا من الآفات كلها والمعاصي والطاعات، فلا طاعة منهم ولا معصية إذ لم يعملوا بواحدة منهما. ومن الحجة أيضا في هذا قول الله تعالى: إنما تجزون ما كنتم تعملون، الطور 16، وكل نفس بما كسبت رهينة، المدثر 38، ومن لم يبلغ وقت العمل لم يرثهن بشيء، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الإسراء 15. قال شيخ الإسلام: هذا القائل إن أراد بهذا أنهم خلقوا خلين من المعرفة والإنكار من غير أن تكون الفطرة تقتضي واحدا منهما، بل يكون القلب كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان وكتابة الكفر، وليس هو لأحدهما أقبل منه للآخر، وهذا هو الذي يشعر به ظاهر الكلام، فهذا قول فاسد، لأنه حينئذ لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكار والتهويد والتنصير والإسلام، وإنما ذلك بحسب الأسباب. فكان ينبغي أن يقال: فأبواه يجعلانه مسلما ويهودانه وينصرانه ويمجسانه. فلما ذكر أن أبويه يكفرانه دون الإسلام، علم أن حكمه في حصول ذلك بسبب منفصل غير حكم الكفر. وأيضا فإنه على هذا التقدير لا يكون في القلب سلامة ولا عطب ولا استقامة ولا زيغ، إذ نسبته إلى كل منهما نسبة واحدة، وليس هو بأحدهما أولى منه بالآخر، كما أن الورق قبل الكتابة لا يثبت له حكم مدح ولا حكم ذم، والتراب قبل أن يبنى مسجدا أو كنيسة لا يثبت له حكم واحد منهما. وبالجملة فكل ما كان قابلا للممدوح والمذموم على السواء لم يستحق مدحا ولا ذما، والله تعالى يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، الروم 30. فأمره بلزوم فطرته التي فطر الناس عليها، فكيف لا تكون ممدوحة؟ وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالبهيمة المجتمعة الخلق، وشبه ما يطرأ عليها من الكفر بجدع الأنف والأذن، ومعلوم أن كمال الخلقة ممدوح ونقصها مذموم، فكيف تكون قبل النقص لا ممدوحة ولا مذمومة؟ فصل: الفطرة لو تركت لاختارت الإيمان على الكفر. 191. فصل: الفطرة لو تركت لاختارت الإيمان على الكفر. وإن كان المراد بهذا القول ما قالته طائفة من الناس، إن المعنى أنهم ولدوا على الفطرة السليمة التي لو تركت على صحتها لاختارت المعرفة على الإنكار والإيمان على الكفر، ولكن بما عرض لها من الفساد خرجت عن هذه الصحة. فهذا القول قد يقال إنه لا يرد عليه ما يرد على الذي قبله، فإن صاحبه يقول: في الفطرة قوة تميل بها إلى المعرفة والإيمان، كما في البدن الصحيح قوة يحب بها الأغذية النافعة، وبهذا كانت محمودة وذم من فسدها. لكن يقال: فهذه الفطرة التي فيها هذه القوة والقبول والاستعداد والصلاحية، هل هي كافية في حصول المعرفة؟ أو تقف المعرفة على أدلة تتعلمها من خارج؟ فإن كانت المعرفة تقف على أدلة تتعلمها من خارج، أمكن أن توجد تارة وتعدم أخرى، ثم ذلك السبب الخارج امتنع أن يكون موجبا للمعرفة بنفسه، بل غايته أن يكون معرفا ومذكرا. فعند ذلك إن وجب حصول المعرفة كانت المعرفة واجبة الحصول عند وجود تلك الأسباب، وإلا فلا، وحينئذ فلا يكون فيها إلا قبول المعرفة والإيمان إذا وجدت من يعلمها أسباب ذلك وأسباب ضده من التهويد والتنصير والتمجيس، وحينئذ فلا فرق فيها بين الإيمان والكفر والمعرفة والإنكار، إنما فيها قوة قابلة لكل منهما واستعداد له، لكن يتوقف على المؤثر الفاعل من خارج. وهذا هو القسم الأول الذي أبطلناه وبينا أنه ليس في ذلك مدح للفطرة، وإن كان فيها قوة تقتضي المعرفة بنفسها، وإن لم يوجد من يعلمها أدلة المعرفة لزم حصول المعرفة فيها بدون ما تعرفه من أدلة المعرفة، سواء قيل إن المعرفة ضرورية فيها أو تحصل بأسباب كالأدلة التي تنتظم في النفس من غير أن تسمع كلام مستدل، فإن النفس بفطرتها قد يقوم بها من النظر والاستدلال ما لا يحتاج معه إلى كلام أحد. فإن كان كل مولود يولد على هذه الفطرة، لزم أن يكون المقتضي للمعرفة حاصلا لكل مولود وهو المطلوب، والمقتضي التم يستلزم مقتضاه، فتبين أن أحد الأمرين لازم: إما كون الفطرة مستلزمة للمعرفة، وإما استواء الكفر والإيمان بالنسبة إليها أمر ممكن بلا ريب، فإما أن تكون هي موجبة مستلزمة له، وإما أن تكون ممكنة إليه ليست بواجبة لازمة له. فإن كان الثاني لم يكن فرق بين الكفر والإيمان، إذ كلاهما ممكن بالنسبة إليها، فتبين أن المعرفة لازمة لها واجبة إلا أن يعارضها معارض. فإن قيل: ليست موجبة مستلزمة للمعرفة، ولكنها إليها أميل مع قبولها للنكرة، قيل: فحينئذ إذا لم تستلزم المعرفة وجدت تارة وعدمت أخرى، وهي وحدها لا تحصلها، فلا تحصل إلا بشخص آخر كالأبوين، فيكون الإسلام في ذلك كالتهويد والتنصير والتمجيس. ومعلوم أن هذه الأنواع بعضها أبعد عن الفطرة من بعض، لكن مع ذلك لما لم تكن الفطرة مقتضية لشيء منها أضيفت إلى السبب، فإن لم تكن الفطرة مقتضية للإسلام صارت نسبتها إلى ذلك كنسبة التهويد والتنصير إلى التمجيس، فوجب أن يذكر كما ذكر ذلك، وهذا كما لو كانت لم تقتضي الأجل إلا بسبب منفصل، والنبي صلى الله عليه وسلم شبه اللبن بالفطرة لما عرض عليه اللبن والخمر واختار اللبن، فقال له جبريل: أصبت الفطرة، ولو أخذت الخمر لغوت أمتك. والطفل مفطور على أنه يختار شرب اللبن بنفسه، فإذا تمكن من الثدي لزم أن يرتضع على محالة، فارتضاعه ضروري إذ لم يوجد معارض، وهو مولود على أن يرتضع، فكذلك هو مولود على أن يعرف الله، والمعرفة ضرورية لا محالة إذا لم يوجد معارض. وأيضا فإن حب النفس لله وخضوعها لله تعالى وإخلاص الدين له، والكفر والشرك والنفور والإعراض عنه، إما أن تكون نسبتهما إلى الفطرة سواء، أو الفطرة مقتضية للأول دون الثان. فإن كان سواء لزم انتفاء المدح، ولم يكن فرق بين اقتضائها للكفر واقتضائها للإيمان، ويكون تمجيسها كتحنيفها، وهذا باطل قطعا. وإن كان فيها مقتضي للأول دون الثان، فإما أن يكون المقتضي مستلزماً لمقتضاه عند عدم المعارض، وإما أن يكون متوقفاً على شخص خارج عنها، فإن كان الأول ثبت أن ذلك من لوازمها، وأنها مفطورة عليه لا يفقد إلا إذا أفسدت الفطرة، وإن قيل إنه متوقف على شخص فذلك الشخص هو الذي يجعلها حنيفية كما يجعلها مجوسية، وحينئذ فلا فرق بين هذا وهذا، وإذا قيل هي إلى الحنيفية أميل إذ كان كما يقال هي إلى النصرانية أميل، فتبين أن فيها قوة موجبة لحب الله والذل له وإخلاص الدين له، وأنها موجبة لمقتضاها إذا سلمت من المعارض، كما أن فيها قوة تقتضي شرب اللبن الذي فطرت على محبته وطلبه. فصل: الفطرة تقتضي حب الله. 192 فصل: الفطرة تقتضي حب الله. ومما يبين هذا أن كل حركة إرادية فإن الموجب لها قوة في المريد، فإذا أمكن الإنسان أن يحب الله ويعبده ويخلص له الدين كان فيه قوة تقتضي ذلك، إذ الأفعال الإرادية لا يكون سببها إلا من نفس الحي المريد الفاعل، ولا يشترط في إرادته إلا مجرد الشعور بالمراد، فما في النفوس من قوة المحبة لله إذا شعرت به يقتضي حبه إذا لم يحصل معارض، وهذا موجود في محبة الأطعمة والأشربة والنكاح ومحبة العلم وغير ذلك. وإذا كان كذلك وقد ثبت في النفس قوة المحبة لله والذل له وإخلاص الدين له وأن فيها قوة الشعور به، لزم قطعا وجود المحبة فيها والذل في الفعل لوجود المقتضي الموجب إذا سلم عن المعارض، وعلم أن المعرفة والمحبة لا يشترط فيهما وجود شخص منفصل، وإن كان وجوده قد يذكر ويحرك، كما إذا خوطب الجائع بوصف الطعام والمغتلم بوصف النساء، فإن هذا مما يذكر ويحرك، لكن لا يشترط ذلك لوجود الشهوة. فكذلك الأسباب الخارجة لا يتوقف عليها وجود ما في الفطرة من الشعور بالخالق والذل له ومحبته، وإن كان ذلك مذكرا ومحركا ومزيلا للمعارض. المانع: وأيضا فالإقرار بالصانع بدون عبادته والمحبة له وإخلاص الدين له لا يكون نافعا، بل الإقرار مع البغض أعظم استحقاقا للعذاب، فلا بد أن يكون في الفطرة مقتضي للعلم ومقتضي للمحبة، والمحبة مشروطة بالعلم، فإن ما لا يشعر به الإنسان لا يحبه، ومحبة الأشياء المحبوبة لا تكون بسبب من خارج بل هو أمر جبلي فطري، وإذا كانت المحبة فطرية فالشعور فطري، ولو لم تكن المحبة فطرية لكانت النفس قابلة لها ولضدها على السواء، وهذا ممتنع، فعلم أن الحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتها، والحب لله، والخضوع له، والإخلاص هو أصل الأعمال الحنيفية، وذلك مستلزم للإقرار، والمعرفة، ولازم اللازم لازم، وملزوم الملزوم ملزوم، فعلم أن الفطرة ملزومة لهذه الأحوال، وهذه الأحوال لازمة لها، وهو المطلوب. فصل في تلخيص هذه الأقوال التي حكيناها: فمنها قولان من جنس واحد، وهما: الأول قول من يقول ولدوا على ما سبق به القدر، والثاني قول من يقول ولدوا على وجود المقدر وكانوا مفطورين عليه من حين الميثاق الأول طوعا وكرها، وقولان من جنس، وهما: الأول قول من يقول ولدوا قادرين على المعرفة، والثاني قول من يقول ولدوا قابلين لها وللتهود والتنصر إما مع التسوي أو مع ربحان القبول للإسلام، وقولان من جنس، وهما: الأول قول من يقول ولدوا على فطرة الإسلام، والثاني قول من يقول ولدوا على الإقرار بالصانع أو على المعرفة الأولى يوم أخذ الميثاق، وقولان من جنس، وهما: الأول قول من يقول ولدوا على سلامة القلب وخلوه من الكفر والإيمان، والثاني قول من يقول ولدوا مهيئين لذلك قابلين له، وقولان من جنس، وهما: الأول قول من يقول الحديث منسوخ، والثاني قول من يقف في معناه. والصحيح من هذه الأقوال ما دل عليه القرآن والسنة أنهم ولدوا حنفاء على فطرة الإسلام، بحيث لو تركوا وفطرهم لكانوا حنفاء مسلمين، كما ولدوا أصحاء كامل الخلقة، فلو تركوا وخلقهم لم يكن فيهم مجدوعا ولا مشقوق الأذن. ولهذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك شرطا مقتضيا غير الفطرة، وجعل خلاف مقتضاها من فعل الأبوين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: يا إني خلقت عبادي حنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فأخبر أن تغيير الحنيفية التي خلقوا عليها بأمر طارئ من جهة الشيطان، ولو كان الكفار منهم مفطورين على الكفر لقال: خلقت عبادي مشركين، فأتتهم الرسل فاقتطعتهم عن ذلك، كيف وقد قال: خلقت عبادي حنفاء كلهم. فهذا القول أصح الأقوال، والله أعلم. الباب الثاني ذكر أحكام أطفالهم في الآخرة. فصل اختلاف الناس حكم أطفال المشركين في الآخرة. ذكر أحكام أطفالهم في الآخرة واختلاف الناس في ذلك، وحجة كل طائفة على ما ذهبت إليه، وبيان الراجح من أقوالهم. فذهبت طائفة من أهل العلم إلى التوقف في جميع الأطفال، سواء كان آباؤهم مسلمين أو كفاراً، وجعلوهم بجملتهم في المشيئة. وخالفهم في ذلك آخرون فحكموا لهم بالجنة، وحكوا الإجماع على ذلك. قال الإمام أحمد: لا يختلف فيهم أحد أنهم من الجنة. واحتج أرباب التوقف بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وغيرهما: إن الله وكل بالرحم ملكا، فإذا أراد الله أن يقضي خلقه قال الملك: يا رب، أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك وهو في بطن أمه. وكذلك قوله في حديث ابن مسعود: ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، متفق على صحته. ووجه الدلالة من ذلك أن جميع من يولد من بني آدم إذا كتب السعداء منهم والأشقياء قبل أن يخلقوا، وجب علينا التوقف في جميعهم، لأن لا نعلم هذا الذي توفي منهم هل هو ممن كتب سعيدا في بطن أمه أو كتب شقيا. واحتجت هذه الطائفة بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طب لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك؟ قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وفي لفظ آخر: وما يدريك يا عائشة؟ قالوا: فهذا الحديث صحيح صريح في التوقف فيهم، فإن الصبي كان من أولاد المسلمين، ودعي النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه كما جاء ذلك منصوصا عليه. قال الآخرون: لا حجة لكم في شيء مما ذكرتم. أما حديث ابن مسعود وأنس فإنما يدل على أن الله سبحانه كتب سعادة الأطفال وشقاوتهم وهم في بطون أمهاتهم، ولا ننفي أن تكون الشقاوة والسعادة بأشياء علمها سبحانه منهم، وإنهم عاملوها لا محالة تفضي بهم إلى ما كتبه وقدره، إذ من الجائز أن يكتب سبحانه شقاوة من يشقيه منهم بأنه يدرك ويعقل ويكفر باختياره. فمن يقول لأطفال المؤمنين في الجنة يقول: لأنهم لم يكتبوا في بطون أمهاتهم أشقياء، إذ لو كتبوا شقياء لعاشوا حتى يدركوا زمن التكليف، ويفعلوا الأسباب التي قدرت وصلة إلى الشقاوة التي تفضي بصاحبها إلى النار، فإن النار لا تدخل إلا جزاء على الكفر والتكذيب الذي لا يمكن إلا من العاقل المدرك. والدليل على ذلك قوله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الليل، من 14 إلى 16، وقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الإسراء، 15، وقوله: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، الملك، من 8 إلى 9، وقوله لإبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، 85، إلى غير ذلك من النصوص التي هي صريحة في أن النار جزاء الكافرين المكذبين. وأما حديث عائشة رضي الله عنها، وإن كان مسلم رواه في صحيحه، فقد ضعفه الإمام أحمد وغيره. وذكر ابن عبد البر علته بأن طلحة بن يحيى انفرد به عن عمته عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين، وطلحة ضعيف. وقد قيل إن فضيل بن عمرو رواه عن عائشة بنت طلحة كما رواه طلحة بن يحيى سواء، هذا كلامه. قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن أطفال المسلمين فقال: ليس فيه اختلاف أنهم في الجنة. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم قال: قال إسحاق بن راهوي: أما أولاد المسلمين فإنهم من أهل الجنة. أخبرني عبد الملك الميموني أنهم ذاكروا أبا عبد الله في أطفال المؤمنين، وذكروا له حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الأنصاري، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وإني سمعت أبا عبد الله يقول غير مرة. وهذا حديث ضعيف ذو ذكر فيه رجلا ضعفه وهو طلحة، وسمعته يقول غير مرة جو أحد يشك أنهم في الجنة، ثم أمل علينا الأحاديث فيه، وسمعته غير مرة يقول هو يرجى لأبوي كيف يشك فيه. وقال أبو عبد الله: واختلفوا في أطفال المشركين، فابن عباس يقول: كنت أقول هم مع آبائهم حتى لقيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثني عن رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عنهم فقال: ذله أعلم بما كانوا عاملين. وقال الحسن بن محمد بن الحارث: سمعت أبا عبد الله يسأل عن السقط إذا لم تنفخ فيه الروح، فقال في الحديث: يجيء السقط محبنطئا. قال الخلال: سألت ثعلبا عن السقط محبنطئا فقال: غضبان، ويقال قد ألقى نفسه. وقد أجبت عنه بعد التزام صحته بأن هذا القول كان من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله بأن أطفال المؤمنين في الجنة، وهذا جواب ابن حزم وغيره. وأجاب طائفة أخرى عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد على عائشة رضي الله عنها لكونها حكمت على غيب لم تعلم، كما فعل بأم العلاء إذ قالت حين مات عثمان بن مضعون: شهادتي عليك أن الله أكرمك. فأنكر عليها وقال لها: وما يدريك أن الله أكرمه؟ ثم قال: أما هو فقد جاءه اليقين، وأنا أرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. وأنكر عليها جزمها وشهادتها على غيب لا تعلمه. وأخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنه يرجو له الخير. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن كان أحدكم مادحا أخاه فليقل أحسب فلانا إن كان يرى أنه كذلك، ولا أزكي على الله أحدا. وقد يقال إن من ذلك قوله في حديث لسعد بن أبي وقاص: رضي الله عنه حين قال له: أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال: يا أوى مسلم، فأنكر عليه الشهادة له بالإيمان لأنه غيب دون الإسلام فإنه ظاهر. وإذا كان الأمر هكذا فيحمل قوله لعائشة رضي الله عنها: وما يدريك يا عائشة على هذا المعنى، كأنه يقول لها: إذا خلق الله للجنة أهلا وخلق للنار أهلا فما يدريك أن ذلك الصبي من هؤلاء أو من هؤلاء. وقد يقال إن أطفال المؤمنين إنما حكم لهم بالجنة تبعا لآبائهم لا بطريق الاستقلال، فإذا لم يقطع للمتبوع بالجنة كيف يقطع لتبعه بها؟ يوضحه أن الطفل غير مستقل بنفسه بل تابع لأبويه، فإذا لم يقطع لأبويه بالجنة لم يجز أن يقطع له بالجنة، وهذا في حق المعين، فإن نقطع للمؤمنين بالجنة عموما ولا نقطع للواحد منهم بكونه في الجنة. فلهذا والله أعلم أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أم العلاء حكمها على عثمان بن مضعون بذلك. واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا: يا رسول الله، أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، فلم يخصوا بالسؤال طفلا من طفل، ولم يخص عليه السلام بالجواب بل أطلق الجواب كما أطلقوا السؤال. ولو افترق الحال في الأطفال لفصل وفرق بينهم في الجواب. وهؤلاء لو تأملوا الفاظة وطرقه لأمسكوا عن هذا الاحتجاج، فإن هذا الحديث روي من طرق متعددة، فمنها حديث أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين أو أطفال المشركين، فقال: فالله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. رواه عن أبي بشر جماعة منهم شعبة وأبو عوانة. ومنها حديث الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، فقال: فالله أعلم إذ خلقهم ما كانوا عاملين. ومنها حديث الوليد بن مسلم عن عتبة بن ضمرة أنه سمع عبد الله بن قيس المول غطيف بن عفيف قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن أولاد المشركين، فقالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: فالله أعلم بما كانوا عاملين. وهذه كلها صحاح تبين أن السؤال إنما وقع عن أولاد المشركين، وقد جاء مطلقا في الحديث الآخر أرأيت من يموت وهو صغير، على أنه لو كان السؤال عن حكم الأطفال مطلقا لكان هذا الجواب غير ذلك على استواء أطفال المسلمين والمشركين، بل أجاب عنهم جملة من جملة بقوله: الله أعلم بما كانوا عاملين. فإذا كان سبحانه يعلم أن أطفال المسلمين لو عاشوا عملوا بطاعته، وأطفال المشركين أو بعضهم لو عاشوا لكانوا كفارا، كان الجواب مطابقا لهذا المعنى. فصل في أدلة من ذهب إلى أن أطفال المسلمين في الجنة، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من المسلمين من يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا ادخلهم الله الجنة بفضل رحمته بحالهم يوم القيامة، فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: لا، حتى يدخل آباؤنا، فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم بفضل رحمتي. وفي لفظ: ما من مسلم مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا كانوا له حجابا من النار. ومنها حديثه أيضا، وقيل له: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث يطيب أنفسنا عن موتانا، فقال: سمعته يقول: صغارهم دعميس الجنة، يتلقى أحدهم أباه، فيأخذ بثوبه كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا ينتهي حتى يدخله الله وأبويه الجنة. ومنها حديث معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا جاء بابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتحبه؟ فقال: أحبك الله يا رسول الله كما أحبه. فتوفي الصبي ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أين فلان بن فلان؟ قالوا: يا رسول الله، توفي ابنه. ثم دخل الرجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أما ترضى ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا جاء يفتحه لك؟ فقالوا: يا رسول الله، أله وحده أم لنا كلنا؟ فقال: بل لكم كلكم. ومنها حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا ادخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وهذه الأحاديث أكثرها في الصحيح، وكلها صحيحة، وهذا القول في أطفال المسلمين هو المعروف من قواعد الشرع، حتى إن الإمام أحمد أنكر الخلاف فيه، وأثبت بعضهم الخلاف، وقال: إنما الإجماع على أولاد الأنبياء خاصة. وأبو عمر اضطرب في النقل في هذا الباب، فقال عند كلامه على تأويل الفطرة: قد أجمع المسلمون من أهل السنة وغيرهم إلا المجبرة على أن أولاد المؤمنين في الجنة. ثم لما ذكر الأخبار التي أحتج بها من قال: إن الأطفال جميعهم في المشيئة، قال: فهذه الآثار وما كان مثلها أحتج بها من ذهب إلى الوقوف عن الشهادة لأطفال المسلمين أو المشركين بجنة أو نار، وإليها ذهب جماعة كبيرة من أهل الفقه والحديث، منهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وغيرهم، وهو يشبه ما رسمه مالك في أبواب القدر وما أورد في ذلك من الأحاديث، وعلى ذلك أكثر أصحابه، وليس عن مالك فيه شيء منصوص، إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال المشركين خاصة في المشيئة لآثار رويت في ذلك. هذا ما ذكره في باب أبي الزناد في التمهيد. وقال في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد. الحديث: قد أجمع العلماء على أن أطفال المسلمين في الجنة، ولا أعلم عن جماعتهم في ذلك خلافا إلا فرقة شذت من المجبرة فجعلتهم في المشيئة، وهو قول شذ مهجور مردود بإجماع أهل الحجة الذين لا يجوز مخالفتهم، ولا يجوز على مثلهم الغلط في مثل هذا، إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد والثقات. فتأمل كيف ذكر الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة، وأنه لا يعلم في ذلك نزاعا، وجعل القول بالمشيئة فيهم قولا شذا مهجورا، ونسبه في الباب الآخر إلى الحمدين وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وأكثر أصحاب مالك. وهذا من السهو الذي هو عرضة للإنسان، ورب العالمين هو الذي لا يضل ولا ينس. فصل: أولاد المشركين والمذاهب العشرة فيهم كالمذهب الأول للوقف في أمرهم. وأما أولاد المشركين فاختلف أهل العلم فيهم على عشرة مذاهب، نحن نذكر أدلتها ونبين راجحها من مرجوحها بحول الله وقدرته وتوفيقه. المذهب الأول: الوقف في أمرهم، ولا نحكم لهم بجنة ولا نار، ونكل علمهم إلى الله، وهذا قد يعبر عنه بمذهب الوقف، وقد يعبر عنه بمذهب المشيئة، وأنهم تحت مشيئة الله يحكم فيهم بما يشاء، ولا يدرى حكمه فيهم ما هو. واحتج أرباب هذا القول بحجج منها ما خرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتج البهيمة من بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: فالله أعلم بما كانوا عاملين. ومنها ما في الصحيحين أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: فالله أعلم بما كانوا عاملين. وقد تقدمت هذه الأحاديث آنفا. وفي الصحيح أبي حاتم بن حبان من حديث جرير بن حازم قال: سمعت أبا رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول وهو على المنبر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر هذه الأمة موائما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. قال أبو حاتم: فالولدان إذ أراد بهم أطفال المشركين. وفي استدلال هذه الفرقة على ما ذهبت إليه من الوقف بهذه النصوص نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب فيهم بالوقف، وإنما وكل علم ما كانوا يعملون لو عشوا إلى الله، والمعنى الله أعلم بما كانوا يعملون لو عشوا، فهو سبحانه يعلم القابل منهم للهدى العامل به لو عاش، والقابل منهم للكفر المؤثر له لو عاش، ولكن لا يدل هذا على أنه سبحانه يجزيهم بمجرد علمه فيهم بلا عمل يعملون، وإنما يدل هذا على أنه يعلم من يؤمن ومن يكفر بتقدير الحياة. وأما المجازات على العلم فلم يتضمنها جوابه صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح أبي عوانة الإسفرايني عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فسأله رجل: ما تقول في اللهين؟ فسكت عنه. فلما فرغ من غزوة الطائف إذا هو بصبي يبحث في الأرض، فأمر مناديه فناد: أين السائل عن اللهين؟ فأقبل الرجل، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الأطفال، وقال: فالله أعلم بما كانوا عاملين. فقوله فالله أعلم بما كانوا عاملين عقيب نهيه عن قتلهم يكشف لك المعنى ويوضحه ويبين أن الله سبحانه يعلم لو أدركوا ما كانوا يعملون وأنتم لا تعلمون ذلك. فلعل أحدهم إذا أدرك يعمل بطاعة الله ويكون مسلما. فهذا أحد الوجهين في جوابه صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أنه خرج جوابا لهم حين أخبرهم أنهم من آبائهم فقالوا: بلا عمل. فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، كما في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، ذراري المؤمنين. فقال: هم من آبائهم. فقلت: يا رسول الله، بلا عمل. قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قلت: يا رسول الله، فذراري المشركين. قال: هم من آبائهم. قلت: يا رسول الله، بلا عمل. قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ففي هذا الحديث ما يدل على أن الذين يلحقون بآبائهم منهم هم الذين علم الله أنهم لو عشوا لاختروا الكفر وعملوا به، فهؤلاء مع آبائهم، ولا يقتضي أن كل واحد من الذرية مع أبيه في النار. فإن الكلام في هذا الجنس سؤالا وجوابا إنما يدل على التفصيل. فإن قوله الله أعلم بما كانوا عاملين يدل على أنهم متباينون في التبعية بحسب تباينهم في معلوم الله تعالى فيهم. يبقى أن يقال: فالحديث يدل على أنهم يلحقون بآبائهم من غير عمل، ولهذا فهمت منه عائشة رضي الله عنها ذلك، فقالت بلا عمل، فأقرها عليه وقال الله أعلم بما كانوا عاملين. ويجاب عن هذا بأن الحديث إنما دل على أنهم يلحقون بهم بلا عمل في أحكام الدنيا، وهو الذي فهمته عائشة رضي الله عنها، ولكن لا ينفي هذا أن يلحق بهم في الآخرة بأسباب أخرى كامتحانهم في عرصات القيامة كما سنذكره إن شاء الله تعالى، فحينئذ يلحقون بآبائهم ويكونون معهم بلا عمل عملوه في الدنيا. وأم المؤمنين رضي الله عنها إنما استشكلت لحاقهم بهم بلا عمل عملوه مع الآباء، وأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يعلم منهم ما هم عاملوه، ولم يقل لها إنه يعذب بمجرد علمه فيهم، وهذا ظاهر بحمد الله. وأما حديث أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس ففي رفعه نظر، والناس إنما رووه موقوفا عليه وهو الأشبه، وابن حبان كثيرا ما يرفع في كتابه ما يعلم أئمة الحديث أنه موقوف، كما رفع قول أبي بن كعب كل حرف في القرآن في القنوت فهو الطاعة، وهذا لا يشبه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغايته أن يكون كلام أبي. والحديث ولو صح إنما يدل على ذم من تكلم فيهم بغير علم أو ضرب النصوص بعضها ببعض كما يفعله أهل الجدل والمباحثة الذين لا تحقيق عندهم ولم يصلوا في العلم إلى غايته، بل هم في أطراف ذياله. وبلاء الأمة من هذا الضرب وهم الغالب على الناس، وبالله التوفيق.